في موضوع من المباحث الإيمانية التي يعني تحرك فيها مع القرآن وتحرك بها في الحياة ومع الدعوة، رغم أن كل عمل بنعمله وكل معنى بنتحدث عنه فهو بيصب في الدعوة باعتبار أنها دعوة ربانية، وأن أول يعني صفة من صفات الأخ المسلم أنه أخ رباني، وأنه يعني لا صلاح ولا فلاح في الدعوة إلا بالربانية، والربانية والإيمان هو يعني سبب الأمان لهذه الدعوة. ينبغي أن أي طرح يطرح وأي يعني كلام يعني يصب في صحيح الدعوة في النهاية. حدث اليوم إن شاء الله إحنا تحدثنا في السابق في موضوعات إيمانية من مارسة هي موضوع العبودية وحدث العبودية وعشنا معها وخدنا موضوع المحبة. إن شاء الله تحدث النهاردة في موضوع التوكل على الله، مفهوم التوكل. موضوع التوكل من الموضوعات اللي اخذت مساحه كبيره في القران والسنه والادعيه اللي احنا بندعوها في حركتنا، يعني هي ما هي الا ترجمه للتوكل. توكل على الله احنا كلنا عارفين توكل على الله، يعني ان احنا شايفين بالله عز وجل في كل امورنا واحوالنا، نستعين بالله في كل امورنا واحوالنا، شكرا لك ابن حليم يسال احدكم رب حاجته كلها، كل حاجه بتمام، حتى شتعنا عليك يعني انت، حتى رباط الجزمه اللي تربطها، حتى الذره القميص، كل حاجه قميص تبع كده، المفروض تسأل ربنا كل هذه الاشياء، ان ميسر الله لنا لن تتيسر، ولكن هل احنا نعمل كده؟ لا، لا نسأل ربنا في تيسير هذه الاشياء، انه مالة التوكل في حالة الاضطرار، حالة ان انا ما اكون مش قادر على حاجة اقول يا رب، فمالة التوكل مثلا وقت الزنقة، وقت الضيق، وقت ان انا المفهوم الخاص ان انا ايه اتوقع الله فيما لا اقدر عليه، اخذ الاسباب ما اقدر عليه واما لا اقدر ما اتوقع الله فيه، طبعا هذا مفهوم ناقص او مكسور. الحديث واضح، التوكل من المفاهيم اللي هي مش غايبه عن المفهوم ومش غايبه عن الناس، لكن هو مرسى غايب، زي نقطة الدنيا، زي الرزق اللي تغطي ده يقول لك كل حاجة في الرزق، الناس كلها مش هتعمل كده، لكن لازم مرسى غايب، واخد بالك؟ موضوع اسمه النصيب، موضوع اسمه الفن في اللحظة، كل ده ناس تعرف مفاهيم تقلها لكن لا تمارس. ايه السبب؟ أولا التوكل على الله عز وجل وعلى الله في تذكره وجود مؤمنين. لابد التوكل ده ممارسة ومن اهم واخص صفات العبوديه، تبدا تدعي انك عبد لله عز وجل، مفهوم صحيح ان كل حاجتك وكل حياتك عند ربك، فالطبيعي مقتضى هذه العبوديه هو الاستعانه به بكل شيء، هي سعادته بتعالي الله، هي استعانته بتعالي الله. مقتضى العبوديه هو التوكل على الله، فاذا التوكل يكفي في حجم العبوديه، التوكل على الله امر سهل وصعب، سهل كمفهوم وصعب كممارسه. ليه؟ احنا طول حياتنا نشرب الميه بنستوي، انا شربت ميه مثلا في حياتي مثلا 50 الف مره، كل يوم كم مره؟ في الشهر كم مره؟ والسنة كم مره؟ في حياتي كم مره؟ وكل مره يعني بنسبه 99% بستوي، صح؟ وكل ما كنت جعان واكل بشبع، كل ما كنت جعان واتغطى بكسر، وكل ما بنام واصحى ببقى فايق وهكذا. فحصل عندي ايه؟ حصل جوايا بالله شعور، تكونت عقيده أن الأسباب تنشئ النتائج، تنشئ وتحدث نتائج بجد دون أن أتعلمها، أنا درستها كده بممارسة، واخد بالك؟ من غير ما أنت بتتكلم كلامك هو حاجة تانية، الواقع أن إذا بتمارس أن الأسباب تؤدي إلى نتائج وتنشئ النتائج، فأصبح عندي عقيدة، هذه العقيدة هنا طبعا بالتعاون مع الأحداث والمستجدات، وأني لا أمارس، وأنا راجل أخ مسلم فاهم وقاري وكذا، لا أمارس التوكل بمفهوم صحيح وتعالى بالله عز وجل إلا عندما لا أقدر على ثاني شيء، يا رب يا رب نجيني يا رب خلاص الموضوع. فأنت طولت فين الكلام من الأول؟ لأن أنا عندي عقيدة، العقيدة بشيء ما أعتقد شيء، يعني خاطر العقل فأقنعه وأرتبط بالعاطفة وأشهد كلام صح، يقين يقين فاسد، يقين غير صحيح، عقيدة غير صحيحة. فأصبحت المشكلة بتاعتنا في موضوع التوكل أكبر عقبة التوكل هي عقبة الأسباب، بدور الأسباب، وده أكبر حجاب يحجبنا عن الله عز وجل. لذلك الله عز وجل سهل لخلقه الطريق إليه جدا، كل شيء في الكون يدل على الله عز وجل، طبعا كل شيء، أولا ما يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، كل حاجة في الكون، الله مين اللي خلق؟ مين اللي خلقنا؟ أي شيء توصل الأشجار، ولكن حجبهم عنهم بتدبير. يعني إيه؟ شوف أنت كل يومك كل حياة تدبير، انا بدبر اموري، بدبر فلوسي، بدبر كذا، بدبر كذا، بدبر اكل، بدبر شيء، انا بمشي بتدبير، تدبير اللي هو تدبير، ولكن ضوابط التدبير ايه؟ فأصبح الجدار في العقبة اللي بيننا وبين الوصول إلى هذا اللي هي أكبر عقبة لعقبة الأسباب، جدار الأسباب. إن أنا معتقد داخليا أن الأسباب تؤدي إلى تنشئ نتائج. هذا الأمر يحتاج إلى طبعا وضوح وإيه؟ يحتاج إلى بسط. ومع هذا يعني هذا إن شاء الله ربنا يكرمنا ويعلمنا نترك الضوء على بعض هذا الموضوع، ولكن أهم المصر عشان نتواجه سنة 30 سنة 30 سنة بقالك سنين طويلة عمال تغذي عقيدة أخرى في واخد بالك، فأنت محتاج إنك أنت تبدأ تبقى عندك عقيدة جديدة لا صحيحة. ليه؟ قال تتخذوا من دون وكيلة، اللي هي أعظم شيء طبعا، قال تتخذوا من دون وكيلة توكلوا على الله. ليه أنت بتمارسوا نظرية بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بتمارسوا في ندائية الله بالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله، لكن من ناحية فعلية ما بنمارسوش بسبب الإيه موضوع الإيه الأسباب اللي إحنا مارسناها بشكل تلقائي فترسخ لدينا هذه الأشياء، وبسبب غياب هذه المعاني القرآنية عن الناس واكتفاء الناس بلفظ القرآن دون جوهره، فأصبحت المعاني القرآنية أحد أهم نوعي القرآن هذا الموضوع. القرآن والسنة، القرآن هو الإطار العام والسنة بكل التفاصيل. القرآن هذا الموضوع يعني أعطاه بكل جوانبه أشبع فيها يعني الحديث حتى يرسخ يتحول إلى شعور من خاطئ إلى صحيح، لأنه حق اليقين. فأول يعني حقيقة لا تعرف منها كل الكلام معروف هم، لكن يعني إزاي نحن نطرح الموضوع بشكل عملي ونحاول نخش فيه بشكل عملي إن شاء الله ربنا يعيننا. إذا الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، يعني إيه خالق كل شيء؟ خالق الأسباب وخالق النتائج، صح؟ لا قوة إلا بالله، يعني قوة الأسباب مستمدة من الله وقوة النتيجة مستمدة من الله. لا قدرة إلا بالله، كل قدرة في الكون مستمدة من قدرة الله، كل رحمة في الأرض مستمدة من رحمة الله، اللهم السلام ومنك السلام. كل شيء بيحصل حواليك قوة أمريكا جزء من قوة الله، رحمة كل الرحمات مثلا صلى الله في يوم القيامة أن ربنا ألحى ربنا أن يرد يعني أمتي فأنه احسبه منك أمتي خلي حسابها عليك أنت، قال لهم أنت أرحم بين مني بدنا رحمة لك مصر لهم قلت رحمة لك مصر ذاك إيه لما عاد إيه تتبرطوا وما يخذوا منه قوة أولا يروا أن الله الذي خلقكم هو أشد منهم قوة، أكيد طبعا اللي هو يقول لكم ليه أشد منهم يعني يقول حاجة أقلها هو عنده أقلها. فقوة الأسباب قدرة الأسباب كلها مستمدة من الله عز وجل، تتعين الله عز وجل والنتائج كذلك. الله عز وجل خالق الأسباب وخالق النتائج، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، صح؟ طيب الكون زمان الكون كله في يده سبحانه وتعالى لم يفلت منه لحظة، زمان الكون كله في يده عز وجل له مقاليد السماوات والأرض نفس الآيات في سورة الزمر، هو الذي خلق الماء وخلق الري، نشر المية، المية هنا والري هنا، الأكل هنا والشبع هنا، اللي بالنص الثاني في النص يفعل هذا الله عز وجل حدث هذا، هو الذي يفعل هذه الأسباب. طيب المشكلة في ايه؟ المشكلة ان احنا كثرة تكرار الاسباب وحدوث النتائج من خلالها خلانا خلاص حتى لو انا اتكلمت في الموضوع لكن داخليا عندي يقين يقين بمارسه، فهتقول لي طب ليه ربنا خلى المشاكل كده بالشكل؟ ليه ما خلاش المواضيع مش ماشية بدل اضطراب؟ لا يعني ايه على طول كل بشرب برتوي خليتها مرة كده ومرة كده علشان ابدأ استعين بيه وفكر عليه. اول سبب ان ده علشان نظام الكون يمشي مظبوط، هاي بلا منظمه كانت ان الشمس ليها نظام، لو ربنا غير بكل يوم غير نظامها شيء الناس تنتبه ليه بتقلق ليه تختل بالظبط. اولا ثاني الكفار ربنا مش هيدخل الناس على الاسلام، فهو لو الكافر لقى نفسه مضطر ان هو لا لابد كده هيبقى بخر على دخول الدين، فلابد ان هو يبقى سواء للتقليل عشان لازم يحفظ الكلام ده عشان ايه؟ علشان الناس تاخد فرصتها وربنا تاح الفرصه للكافر ويعبر عن كفر يطعمه وتقليله عبر عن كفر يديله فرصة طويلة جدا لانه لعله يهتاج لعله لعله لعله ايه ده اختبار عبر ده الاختبار بتاع البشر هو كده لما تقول مخلص عبر. فاذا كل ان الاسباب تصل الازباح الشكلية النظام الكون السببية هو اللي ماشي في كل الارض عشان الدنيا تمشي، الشيء نزرع فيه ايه الدنيا ماشي هنا ايه هنا ايه عشان اللي يدي نظام الحياة، ولكن ليس معنى هذا ان هذا القانون يسير بمفرده وانه يسير بفعالياته. والدليل على هذا القران يعطينا نماذج كثيرة جدا لأشياء. أول حاجة مثلا الأسباب المادية لا تؤدي إلى نتائج، لا تاخذ اسباب وضد الانسان. او ناس تاخذ باسباب معنويه. فكلمه كلمنا من حوالي انواع الاسباب. قلنا ايه كمان؟ قلنا ان الاسباب هي عباره عن ستار يتنزل عليه قدر الله عز وجل. اسباب عباره عن ستار. نحن نصر القدره ناخذ الاجره. يتنزل الرسول صلى الله عليه وسلم لما راجع بغزوه بني مصطلق وبعدين مفيش ميه فعايزين يشربوا يتوضوا. فممكن يدعو يا رب احط صوابعه في الارض ضد الميه. لا هو قال جمع كل الميه الموجوده كوبايه ميه ضد الميه هتصوروا فيها فتفكر الميه من صوابعك. هو هنا هذه الاسباب الموجوده عشان ايه؟ علشان ان ده قانون بتاع اللي ربنا حط في الارض قانون السببيه. الاسباب ستار. ستار يتنزل عليه القدر. ستار ارى وراءه قدر ان الله تعالى. ستاره ستاره ستاره خفيفه خالص خالص. ارى لا اله الا الله. ارى الا تعالى. لو انا جيت مع النقص بالاسباب هيصبح ستار جدار. لا ارى وراءه هذه المساله وبالتالي اتعرض للاسباب واعرض الاسباب. واخد بالك؟ فقلنا الاسباب نوعين التي من شانها ان يفعلها الله تحمل في امر الله النتائج نوعين. نوع مادي اللي هو الشرب يدي للرائحه ونوع معنوي اللي هو زي الصدقه وزي الاستغفار صدقه تداوي المرض ازاي؟ الصدقه لا فيها مضاد للاكسده ولا مضاد للفيتامين ولا مضاد مش عارف ولكن هو امراض وكده. ولكن هي مساله صعبه. ما هو ربنا شاء ربنا هو اللي يمشي يخلي الناس كده. الاسباب المعنويه خاصه للمسلمين بس والمؤمنين بس مش للكفار. وبالتالي احنا عندنا ميزه من فروض الكفار ميزه اسباب معنويه. واخد بالك؟ الكلام ده قلنا زمان. ومع هذا جيت بقى نقول النهارده ايه؟ ربنا ان شاء الله توفيق النهارده ان الاسباب المعنويه كمان لا تحدث نتائج لا ماديه ولا معنويه. لكن مش هو اللي بيجيب النتيجه. ربنا بيجيب النتيجه. واخد بالك؟ الحاجة زي ما هو نفسها لا تنشئ نتائج ولكنها يمدتها انها تفعل فتاة النتائج مضاعفة فيها البركة فيها النماء فيها الزيادة. ففي كلام ده هو. طيب. أن هذا كان كله نديره الله عز وجل ونتابعه الله عز وجل في كل حركة. الشمس كل يوم بيوم بتتحرك زي الحركة. المية كل مرة ربنا اللي بينشئ فيها الغرفة. إيدي كل ما حرق ربنا الله الله الله الله الله فيعظم فضلة نفسي. يبقى ربنا حاضر معي في كل لحظة. الله الله الله. يبقى ايه؟ يحضر الله في كل أموري وأحوالي في شغلي ورواحي وغدواتي ورسلي وأناي وفي كل شيء. الله الله على طول. من كتر ما أنت عايش مع الحقيقة. فالقرآن يعطينا كتير. أول حاجة يديك ادينا نماذج أسباب مادية لا تأخذ بها ولا تحصل نتائج. ونماذج لنتائج لم الحاجة كانت بلا أسباب أو بأسباب مضادة. فبعدين يهز العقيدة الخاطئة وينشئ العقيدة الجديدة. أمثلة على ذلك. سيدنا زكريا. سيدنا زكريا رجل كبير وزوج صعقين. يعني مفيش أسباب. مفيش أسباب مضادة. مفيش خلاص. مفيش أسباب. دخل على مريم. هو كفيل مريم. دخل على مريم لعندها أكل. أكل إيه وفاكهة فاكهة غير وزهر. فاستغرب. قلت له ده مطلوب من عند الله. قلت له ببساطة يعني شيء متغرب يعني مش حاجة أنت مفاجئة ولا عادي يعني كل اللي بجيبك أنت تغرب. هو من عند الله. فعاش بحالة إيمانية عالية جدا. عاش بعظمة الله عز وجل وعاش مع قدرة إلهية فهنالك في هذا الوقت. بعد كده رب قبل احتجابات احتجابات. يلا احنا خدنا حاجة. واخد بالك؟ ذكر رحمة ربك على عبده وذكره. ازاي ده ربه ازاي خفية؟ يعني كمان ايه بنصح كده ويعني عامل انت الكتاب يقول انا ايه؟ غرب ايه؟ اني وهن العظم مني. واشتعل الراس شيبا. يعني ايه؟ خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ولم اكن ذاك ربي ايه صحيح. وكانت امراتي عاق فهب لي اذا كنت لا وما لما شاف سيدة مريم سوره من سوره الامام فربنا استجاب الدعوه. فطبعا ازاي؟ بلاقي ايه؟ ازاي الكلام دوت؟ ازاي يا رب ده انا قلت لي بالسن هو ساعته وازاي هو ايه؟ هنا مفيش اسباب مفيش اسباب يقعد يتكلم بنتيجه بلا اسباب. فهذا التعقيد الالهي كذلك قال ربك حطوا سجل هو وبعض هو عليا ايه مش كده؟ هشرب ميه حطوا سجل هو شرب ميه وجيب بني ادم سنه صغير ولا كبير ده جاي يطلع من هنا ازاي؟ وميه سائله واحد طويل وعيه ماشي ومتحرك ازاي الكلام ده ومدمج ده ازاي؟ ما ده اشد بس تكرار الموضوع مخلينا ايه في البلد واخد بالك؟ في حنين اكتملت الاسباب الماديه ولم تحدث نتائج النتيجه المرجوه. عزير قصة عزير عزير يعني مر على قناة قال ايه فأماته الله 100 عام 15 20 لا 100 سنة 100 سنة مئة سنة يا موسى أنا مصدقين والقوانين والأسباب قوانين أسبابية مستحيل حد يبنيها مصر من يوم ويومين على بعضهم واخد بالك قال له ايه يا موسى أو بعض يوم يعني يوم يا نص يوم قال له بقيت 100 عام هنا إحنا تمنا ألغى كل القوانين بتاع الجسم اتلغت الإخراج ازاي ان الخلايا ازاي تحريك كل شيء كل شيء بقى في الجسم القوانين كلها وقفت يعني خلاص ما هو كده خلاص خلاص ده طعامي فشرابك لم يتسنى طعامك وشرابك ما تقولش حاجه 100 سنة لغينا فيه القانون بتاع البكتيريا والكذا والكذا والوجود كلها التعفن والوجود كلها والتبخر والوجود كلها زي ما هو وانظر الى حماري لا ده عملنا شيء على القانون ده عظام قلت لك هو حاجتين قدامك هو قلت لك انت اولا طعامك وشرابك شرابك تبخر ما تبخرش فين قانون تبخر فين كذا فين كذا فين كذا فين كذا وايه وحماد وطبعا مش عارف حياتي لنا الموضوع مع الله الموضوع مش عارف انها تلقى في الزيارة بقى رحت وعملت وجيت مش عارف كده حكمة أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقادير السماوات والأرض. سيدنا موسى قومه قالوا الدنيا ما فيش مطر فيش مية يعني شربوا عايزين كذا إلا صد استسقاء ده معنوي ده معنوي ده مال ده استسقاء فربنا بيقول له استسقى ليه؟ ومين نزل مية عشانها خلاص اضرب الحجر اللي جنبك ده اضرب الحجر ونزل مستوى مية ريحت صح يستسقى وقومه بيقول نضرب عساك الحجر مش لا ليه اقول ليه عشان يقول لك الموضوع ما تبقاش انت عبد لهذه المساله خد عبد لله ليك عبد لله عز وجل تيجي ازاي منين من غير شيء انت عارفها دي بتاعت هو بتاعتك انت واخد بالك ايضا في بدر في بدر ان ربنا الاسباب الماديه قليله لكن ربنا عايز يطمن المؤمنين وعايز يوم يصدقهم باسباب اولا حضره استغاثه غفوا يعني اشتغلوا في المكان المعنوي نزل لهم مطر مطر فهداهم مال جو وامرك انه عايز خدوا غفوا جايه سريعه بقوا فايقين قال لهم ايه في بدر وما جعله الله الا بشرى لكم ويطمئن به قلوبكم بس وما النصر الا من عند الله اوعى تقول دي خلاص ده كده خلاص وما النصر الا من عند الله واخد بالك ايضا شفت برضه مثال ثاني زوج سيدنا ابراهيم سيدنا ساره لما جوا بشروها صوته قالت يا ويلته أأرد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة هيك عواجيز خالص عواجيز خالص خالص خالص خالص إن هذا لشيء عجيب قالوا ها أتعجبين من أمر الله أيضا أخذ إخوة يوسف فأبدأ أن المجلس كده وإن شاء الله بعدين في طول الفترة الجاية هنشتغل جدا مع بعضنا مع القرآن مع نفسنا كده وكل واحد يطلع منه إن شاء الله أخذ يوسف لما راحوا قالوا لأبوهم دلوقتي العزيز عايز مننا الأخ من الأخ يعني ثاني من وكذا وكذا يبقى جميل يجي معانا وكذا وكذا واحنا لازم ناخده معانا هو عشان نجيب اكل. قال له ابوه قال لهم ايه؟ قال لهم يبقى خد بقى قصدوا خد بقى كله من الحيطه والحجر. اتحزوا كذا ادخلوا يا بني ادخلوا بدل واحد تدخلوا بدل واحد وادخلوا وبركاتك بدل ومعلومون عنكم ان حكمه الا لله. الموضوع على ربنا القصه كلها واحده فحصل ربنا التعقيب الالهي ايه؟ وما ظهرنا شيء الحمد لله حصل ان ايه هنخلوا كل شيء الحيطه والحجر ومع ذلك ايه اخذ بنيامين طبعا الحكمه بس كده حاجه نفسيه وخلاص في نفس الله عز وجل بيتكلم الراجل اللي يقول دول في جوازه طلع اليومين دول شكلها كبير وحلو كده تيجي تدوقها لا يعني اي انت ايه تجيب شجره اي شجره فواكه او شجره خضار شجره فاكهه شجره جوافه ولا شجره بلح ولا شجره شجره اي شجره نفس الميه مصنع الميه ده اغلى للكل استمد للكل نفس الاسباب تماما صح الشجره الواحده الاسباب واحده تماما عارفه الظروف نفس دي نفس المكان نفس ادى حذاري يقول استمر بلا تنوع ليه عشان كده ايوه انت خدت الاسباب ازاي يقول ايه واخد بالك انت يسقى بالرح ونفضل وراه هذا الاكل ليه عشان تعرف ان الذي ينشئ النتائج ليس الاسباب انت خدت كل الاسباب اهي وزي ناس حتى في الناس اللي بيزرعوا لك ايه ده زرع رز طلع كذا وغد طلع كذا نفس نفس الظروف نفس نفس ايه المشكله هو لاقي كده عشان تعلم ان ذلك تعلم ان الله خطير فان الله ده هو يعني الله الذي خلق السماوات والارض والتون يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على وجه قدير قد احاط بكل شيء علما. لازم تعرف الموضوع كده، ان الموضوع مش ماشي كده كل واحد ماشي لوحده. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن منظومه، عباره عن الله عز وجل هو الذي يحرك كل شيء. الله عز وجل هو الذي ينشئ الاسباب والذي ينشئ النتائج، خالق كل شيء لحظه بلحظه وانجز كل يوم كل اسبوع. الغده دي شغالها كل اسبوع وسيبها، الشمس هتسيبها بقى عشان احنا لا مش احنا كده. لذلك انت مثلا المثال بتاع صوت الرعب، انتهت الايه بايه؟ ان بيدريك يا ابني هو ما تفكرش. المفروض تفكر في دي مساله. طب انت ياكل وتقطع كويس، كله كل واشكر، كل وتفكر، كل وتبحث. نخرج من هذا على ان التوكل على الله ضروري ليه؟ ايه التوكل؟ هو استعان بالله عز وجل. ايه استعان بالله؟ علشان هو اللي معاه موضوع، هو اللي معاه مفاتيح كل شيء، هو اللي معاه كل هذه الاشياء. اذا فعليا ان انا استعان بالله في كل شيء، لان كل شيء مع ربنا. مش معنى ان انا ضررت القميص 1000 مرة يبقى لازم المرة 1001 اللي اعرف اضغره. لازم استعان بالله فيه، عايش الموضوع مع نفسي، عايش الموضوع هواية. وليه اقلها؟ هي بسم الله. معناها في قوة الامر الله باذن الله، في قوة الله، في الله. فالتوكل والاسباب، هل التوكل مكمل الاسباب؟ هل التوكل او معنى اخر ناخذ الاسباب فيما نقدر عليه، اتوكل على الله فيما نقدر عليه؟ هذه بقوة فيها ايه؟ وتوقع الله هو التوكل على الله، هو الاستعانه بالله في انجاح الاسباب. سبب ده ان هي سبب عشان تروي. استعان بالله في ايه؟ في انها تروي. استعان بالله في ان انا ابص، استعان بالله في ان انا اعدي الشارع، استعان بالله ما انا هتحرك بالسبب. واخد بالك ازاي؟ تقول الشيخ عبد الله دراز اللي يعلق على رسالة الناس الذي بغير حرارة في معه الزاد، يقول ايه؟ وبهذا بيان للسنة النبوية في اتخاذ الزاد والعمل بالاسباب. وان التوكل على الله ليس في ذات الاسباب والتي وضعها الله، بل التوكل وتفويض الامر الى الله في انجاح هذه الاسباب. هو تفويض الامر الى الله في انجاح هذه الاسباب، لانها لا تنجح لا نجحها او لا نجحها من طبيعتها. هي نفسها ما بتعرفش تعمل حاجه، وانما نجحها بتوفيقي وتيسيري لا رب غيره. ثم اتكلم الشيخ دراز في كتب المختار من السنه في جزء واحد، اتكلم في مساله الايه اللي حصل في مساله سيدنا جبريل وده مصطفى ده وقال له اقرا. اقرا مع عشره. انا امي مع عشره. قال له اقرا مصر اني اقرا. قال له عشره. قال له خلاص ربك لازم خلاص. يقول الشيخ دراز كلام عجيب يعني. يقول ايه؟ يقول الله تعالى يا محمد عليه الصلاه والسلام ان لم تكن لك قدره على القراءه بنفسك لضعف حولك وقوتك ولفقدك وسائل القراءه وموازيها فاقرا مستعينا بربك مستحضرا ذكر اسمه فهو القادر على احداث الاشياء بغير واسطه الاسباب المالوفه. انت الان في وضع مفيش اسباب، مفيش ميه خالص، تزوجت بقى هنعمل ايه؟ نموت بقى يا رب؟ لا يا رب نورينا. الان في وضع مفيش اسباب، في اسباب هاخد الاسباب، اخدها مش متعلق بها ولكن مامور بها فقط، لكن في وضع مفيش اسباب يا رب. واخد بالك؟ اقرا فهو القادر على احداث الاشياء بغير واسطه الاسباب المالوفه. كيف لا؟ هو الذي خلق الاشياء كلها وانشاها بعد ان لم تكن. بل خلق الانسان ذلك النوع الذي تعرف من عجيب شأنه ما تعرف، وهو رمز الحياه والعقل والبيان، خلقه من ماده مائته صامته وهي العرق، وهو الدم المتجمد، تحول اليه النطفه بعد ابتزاز جرثومتها ببيضه صغيره الرحم، ثم لا زالت تنتقل في سائر اطوال السبع حتى صارت خلقا اخر بشرا سويا في احسن تقويم. فمن قدر على هذا الابداع والاختراع فهو تعليمك ما لم تكن تعلم اقوى واقدر. اذا كان خلقك من هذا فلاش خليك تقرا من غير اسباب. اقرا يا محمد وتعلم. ذلك الرب الكريم الذي خلق الانسان وطوره وعدله وركبه في احسن صوره زاد في اكرامه اياه اذا علمه بالقلم. علمه ما لم يعلم، فكيف لا يعلمك ما لم تكن تعلم؟ هو الكريم الاقرب القادر على التعليم بغير القلم كما علمه القلم. اول درس ياخذ محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الدرس. اول درس في العقيده، درس في هذه العقيده خمس ايات بس نزلوا في العرب، مش في سوره نزلت خمس اول خمس ايات. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من عبث، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وينقطع الوحي 40 يوم بعد هذه الحديث اللي هو الانسان يعيش مع هذه الايات 40 يوم بعد المعنى 40 يوم. اتغرس فيه غير خلاص، هو ده اساس الاساس العموديه، هو الاستعانه بالله والتوكل على الله عز وجل. فاذا احنا علاقتنا ايه بالاسباب؟ ناخذ بالاسباب، ولكن لا نرتبط بها وما نتعلق بها. احنا نلتفت اليها بطرف عينينا كده ونظرتنا الى الله عز وجل، بمعنى ان احنا ناخذ الاسباب اللي احنا مامورين بها، ولكن نعلم ان الذي يحركها هو الله، وان نتائج لله عز وجل، وان الاسباب في اتجاه والنتائج في اتجاه. الذي يحرك الاسباب في اتجاه النتائج هو الله عز وجل. انا بوضع معايا اسباب وانا اخذ فيها فلازم اسوء ادب مع الله عز وجل. اخذ بالاسباب المتاحه امامي. ما بقولش لا احنا بنلبس 6 ساعات 7 ساعات يبقى انا بكره مش فاهم. ايه متاح دلوقتي؟ 5 ساعات 4 خلاص يا رب. فهو لذلك اول عمل بتعمله عندما تعزم على الامر هو التوقع على الله. اذا عزمت فتوكل على الله. هتعزم هناك زياره، عزمت النشر، عزمت اي حاجه، اذا عزمت فتوكل على الله. واخد بالك؟ لذلك لو انكم توكلون على الله حق توكله. تقول يعني ايه؟ يفرغ قلبك تماما من التعلق بالاسباب، وتوقن تمام اليقين ان الفاعل هو الله عز وجل، وانه هو رب الاسباب ورب النتائج. اذا حصل هذا حصل بلا شك بعد فضل السبع الفاهم، هذا الفاهم والسهم ده ربك شد قوس السهم عدد شد. فانت اذا فعلا توكلت على حق توكلي حق استعانه مثل رؤيه سيدنا الاستعانه او قدر الشده، لكن لو تم الاوقات في اوقات الرخاء ما انت عايش شديد رخيص. الطيب كذلك ابتدى يخرج مش عارفين ايه خلاص يرجع يروح يرجع عارف يا شباب. خلاص الان جمع الامرين في حديث صحيح اللي هو ايه؟ ان احنا ناخد الاسباب بقدر قوتنا ولكن لا نركن اليها ولا نعلق الامور عليها ولا نضع لها يعني هو عشان كده لا. احنا ناخدها مامورين بذلك ولا نركن احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ها انا فاعل فيه استحسن الفاعل يا اسباب ولا الفاعل بالله. الاثنين لازم تتم مع بعض. انك انت تستعن بالله عز وجل تبدا العمل اول حاجه تفعل بالله. هناتي الى يعني موضوع يعني يؤثر في هذا المعنى. قبل ما نخش الموضوع في الكتاب نتكلم في كاشف الاطباء في دي مساله. الاطباء بيتكلم في دي مساله كلام غير في الروعه والدقه في مسألة الأسباب وأن الأسباب تؤدي إلى النتائج وأن كل يعني أمر يحصل في الكون ما هو إلا في كل لحظة في كل فعل هو من الله عز وجل، وأن كون السنة شغالة مش معناها إنها شغالة شغل آلي، فهو شغل لحظة بلحظة وكل من الله عز وجل. باعتبار أن كل من يقرأ القرآن مش مع القرآن سيصل إلى الحقيقة. كل من يقرأ القرآن ويتدبره يجد هذه الحقيقة أمامه كالشمس. أولا موضوع الأسباب لابد من الأسباب. الله عز وجل أنزلنا به به الأسباب إيه؟ الفطار. واخد بالك أنت؟ كتير دي بقى إيه لازم يقول لك الفطار لكن هو اللي ينزل فأخرجنا منه نخرج به. لابد من الأسباب. ما فيهاش هزار هزار الله الله خالق كل شيء. الله عز وجل الذي يحرك الأحداث. الله عز وجل هو الذي أشرك في تفسير يوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ قومه من إلا إن شاء الله وتلك حجاتنا أتينا إبراهيم على قومه. فتجد الموضوع بهذا الشكل. فمن ضمن ما بيتحدث في سيد الكتاب بقول إيه على الكون وعلى الحياة وعلى السنن. كما أنه لما كان للمصادفة العمياء في هذا الكون فإنه لما كان كذلك الحكمية الآلية الحكمية الآلية يقول حاجة ماشي ماشي آلي الشمس من مشرق المغرب مفيش حاجة اسمها كده. حقيقة أن هناك صورة كونية أودع الله تركيب هذا الكون ليسير على وفقها لابد أطحت سنن ولكن هذه السنن لا تتحقق بذاتها إنما تتحقق في كل مرة تتحقق فيه بقدر من الله خاص بهذه المرة كل مرة بمرتها. وإذا كان الله يود سنن الكون كأنما هو يريد هذا دي أرد طبعا عشان النظام الكون لأن سمع النظام مختلف الناس ترتب حياتها على كده ولكن إرادته لا تتخيل هذه السنن الثابتة. وإن كان يريد بحكمة خاصة أن يوقف فعل هذه السنن فيوقفها ويجري سنن أخرى والمعجزات كلها نماذج لذلك. وبذلك تسقط كل المقولات التي تنسب الآثار نسبة مباشرة إلى أسباب غير مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النتائج. كل الناس تقول النتائج كذا فهي ايه بتسقط. فالاحتراق ليس بسبب النار. الاحتراق ليس بسبب النار ولكن بسبب اراده الله ان تكون النار حارقه وبسبب جريان قدره في كل مره ان تنشا السنه فراها بالحرب كل مره بمرتها كل مرة فوق على سجاد حط ليه مرة بمرتين، مثلا كل يوم مثلا أو كل أسبوع مرة بمرتين. فلما أراد أن لا تنشأ هذه السنة أصلاً شيء سوء أثرها لما احترق إبراهيم بالنار. طيب، فمن رحمة الله لعباده أن يجعل الكون صورة ثابتة يستطيعون كشفها وإدراكها والتعامل معها تعاملا ثابتا عشان ده يعيش، واخد بالك؟ ولكن رحمته بهم كذلك أن يجعلوا معبيدا لحتميات آلية في نظام الكون. الناس وقت كده ارتبطت بالأسباب، وإنما يعلق قلوبهم بإرادته هو وقدرته هو وبشرته، وينقذ أرواحهم من العبودية لغيره حتى ولو كانت الصورة الكونية من خلقه. وانت دلوقتي لما تلاقي نفسك متعلق ان انت خلاص انت ارتبطت بالدنيا انها وكده، فقاعد مضطرب قاعد دق قاعد مش قاعد ما كنت لم تاخذ بالاسباب الاسباب دلوقتي يا عم خلاص في اخذ دلوقتي احنا خلاص هو قال له الجنة خلاص انام ساعة عامل ايه؟ خلاص بين ساعة على الفجر هيصحى فجر يا عم انا برجع بالليل الساعة واحدة بالليل هلكان كل فجر ايه؟ انا ميت يا رب يا رب يا رب يا رب ومش ربنا هو اللي بيخلق الراحة؟ خلاص قول يا رب وخد الدبابة الثلاث ساعتين ثلاثة دول خد يضربك ساعتين ثلاثة ربع ساعة قلبه موجود متاح قدامك ايه؟ ربع ساعة نص ساعة ساعة ساعتين ثلاثة قول. إن التصور الإسلامي الذي ينشئه منهج القرآن في إدراك المسلم بتقرير هذه الحقيقة تصور جميل فوق أنه صحيح، تصور جميل فوق أنه صحيح. إن شعور الإنسان أن كل حدث يحدث في هذا الكون هو حدث جديد، حدث جديد حقق بقدر خاص جديد شمسية النهاردة طلع ماشية من آلة جاية تيك تيك ماشية آلة ماشية دروس تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك بكل يوم بيومه بكل حركة حركة حقق بقدر خاص ينفي عنه بيان في الرتابة الآلية ينفع عن نفسك أنت كما ينفي عنه شعور العبودية لغير الله عز وجل وشعور التعلق بغير رشاد سبحانه وتعالى. إن الشمس تشرق من الشرق وتغرب بالنسبة لسكان الأرض لأن الله سبحانه ركب الكون بحيث تقع هذه الظاهرة كسنة كونية من سنته، ولكن الشمس لا تشرق من الشرق تشرق من الشرق وتغرب من الغرب حتمية آلية بدروز، لما تشرق وتغرب في كل مرة بقدر من الله خاص بهذه المرة، ويمكن أن لا تشرق هكذا حصل بكده إن ربنا وقف الشمس وقف الشمس على الغروب حتى يتم المعركة. أي جمال في هذا التصور مقلب الله ليل ونهار؟ إن هذا ليس معناه إطلاق الفوضى في نظام الكون ولا الكف عن كشف السنن والقوانين الكونية والتعامل معها والسعى بها في تنمية الحياة وترقيتها. فالتصور الثاني يقوم في الوقت نفسه على أساس أن الله أودع الكون والحياة سنن ثابتة وقوانين دائمة، ولكن فقط تنفذ روح الإنسان من ولاية الرتابة ومن عبودية الحكمية الآلية فيكسب الحسنيين ويخسر شيء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما عيش مع معنى إيه جديد رجالي؟ يا فضلت لا، زي الأسباب زي مثلا، زي مثلا أشباه. كل مكان وكل حته وكذا، بس جديد الموضوع بالنسبه لي ان انا هاخد موضوع اتقاطع الله الشعور بالشيء الجديد كل مره ان انا بعيش مع الاثنين ان انا احس انا فعلا وسام الله وراضي. هاخد الموضوع مش متوتر مش مشدود، انا باخد الاسباب اللي انا اقر بها ولكن بشعور بايه؟ بالرضا والسعاده وتعلق بالله عز وجل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بعيش دي معاه. قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذا الكلام كله هو كان من فيض القرآن. طيب هل هذا الكلام يكفي ان احنا فعلا نغير العقيدة الراسخة في اللاشعور بتاعنا منذ سنوات طويلة؟ طبعا لا، هذا في النهاردة بكرة كده هنعيش في هذا الموضوع بقى خلاص. قبل ما اخش على الوصية العملية هقول لكم على حاجة يعني امر عجيب جدا لفت النظر ليه ابو الحسن الندوي كتاب باسمه الفلسفة القرآنية ومفاتيح التدبر وقرأ صوت الكهف تدبر صوت الكهف معنى الكتاب يعني اسمه كبير كده. هقول ايه؟ هقول انا قعدت ابحث في مسألة لماذا نقرأ صوت الكهف كل جمعة. قعدت اقرأ في تفسيره ما وصلت ما لم قعدت اعيش مع موضوع ناس كتير وقعدت فيه اللي يقرأها كله نور في الجمعتين نور ايه نور غشاف معاك ما تمشي بيه الى ان يعني ايه عشت مع مفتاح صوت الكهف. فتحدث في هذا الموضوع ايه مفتاح صوت الكهف. هذا الموضوع صوت الكهف تحدث ان شاء الله يعني في دوره بشيء بالتفصيل في هذا الموضوع موضوع الاسباب والنتائج وان هذا الكون كله يحدث الله عز وجل وزمام الكون لم يفد بيده لحظه واحده وانه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب وخلق النتائج وانه في توجد نتائج الاسباب وسبب النتائج والكلام ده كله. انت مشكلتنا في صلاتنا مع الله عز وجل دي مشكله. كل مشكله في الحياه هي التعارض بالاسباب، وبالتالي هتضرب عندي التعامل مع الله عز وجل. يا جدع تعيش على حقها ليه؟ لان انا عندي الاسباب تعيش ربنا ليه؟ ما تاخدش كده اهي. دلوقتي معايا فلوس ومعايا كذا ومعايا عادة بتتقطع، انا مش جعان مش هاكل، هي ربنا في حاجه مش موجوده. كل كده عايز بقى احمد خد الاسباب، خد الاسباب، خد الاسباب، خد الاسباب، واخد بالك؟ طيب ماشي يا عم ناخد اسباب بس وبعدين ايه؟ حاجه اول فعل من الكلام اللي عنده شغل. هما كده عندي قضيه قبل ما ادخل وسط الكلام. ان زمان في الاجيال في القرن 19 و13 والقرون المظلمه في تاريخ الامه الاسلاميه طرق صوفيه طبعا مشهوره جدا. طرق صوفيه يعني طلعت العقيده في الشيء يعني بشكل غير عادي، تضرب تضرب يعني العقيده في مصر مثلا تعلق بالاولياء والناس. تلاقي واحد من الناس التوصوفيه حتى لو كان منطلق تلاقي برضه هتغلى في الولي والاولياء والكلام ده. الاسبوع اللي فات قلت المولد البدوي تجيب مليون واحد. طبعا في مليون واحد في مصر عندهم خالف في العقيده. فحصل ايه في هذه الفترات؟ بدا الناس يعني بدات ايه؟ تنحرف ناحيه الامور الغيبيه وترمي كل حاجه يعني ايه ربنا هينصرنا على دول وخلاص ربنا كده وخلاص من غير اسباب من غير ما يدخلوا جوه. لغوا الاسباب وايه وخلاص ترمي كل حاجه في اتجاه الايه؟ هو ربنا هيخلص الموضوع ربنا كذا ربنا بدوي يقول لك وخلاص. بقت الاسباب بقت تاخد بتاعه كبيره وصينا. واخد بالك انت؟ احنا مشكلتنا ان احنا ما عملناش زي امريكا في التكنولوجيا. يا عم الموضوع مشكله. ربنا لم يتغير من هذا. فربنا اتخذ الاسباب المتاحه امامنا وعد المتاح امامنا ما استطعت. لكن طول الصوره شغاله في الايمان وشغاله في التوكل وشغاله طول الصوره طول صوره الانفاق. واخد بالك؟ فانت دلوقتي محتاج تظبط بقى المساله. نفس فهمك في الاسباب بس بدل ما نتعلق بيها يعني نصحبها ونتعلق بالله عز وجل. هذا مفهوم انا النهارده عشته بكره مش هعيش هنساه لان الحياه كلها ماشيه في اتجاه الاسباب. الحياه كلها ماشيه في اتجاه الاسباب. ايه الشيء اللي ذكرني؟ هي القران. هذا موضوع رقم في القران بطوله بالعرض. ولكن صوت الكهف اشد واشد. الكهف واخد موضوع رقم بطوله بالعرض دي. جدا. ليه؟ كل اسبوع؟ ليه مع موضوع؟ شربه؟ يجي اصديق اسبوع كامل. جرعة دي جرعة صغيرة. القران كله ده واستخدم يقول الاخر وصوت الفتح للناس. جرعة متكاملة لازم تاخده كله يقول الاخر. لكن دي جرعة كده على الجنب كده تاخدها في يوم الجمعة عشان تظبط الموضوع ده اضافية. هتظبط موضوع الايه؟ التعلق بغير الله عز وجل او التعلق بالعالم الله عز وجل التعلق بالاسباب. فصوت الكهف هي مشاكل فيها ولكن دي من اهم شيء فيها. والسؤال ان شاء الله اللي نساله وتفكروا فيه واحنا بنتكلم في صوت الكهف ليه؟ واللي هيجاوب عليه هياخد ان شاء الله ايه؟ هياخد تاني فوريه على طول ان شاء الله. ليه ما نحافظ اول 10 ايام صوت الكهف واحفظ من الجهه؟ طبعا احنا ما نعرفش يعني هو اللي ورد ربنا ويستحب الجهه والكلام ده طبعا. ذوق الكلام ده خلاص اتجاه ثاني جدا. شوف الموضوع ده نحاسبه مع بعض. طيب صوت الكهف بنجد ايه؟ بنجد ان الامور كثيره جدا. الامور في امور هنجدها شكليا مش ماشيه تؤدي نتائج مختلفه او العكس. دي كلها توصل عندنا المساله بايه؟ ان الله عز وجل انه لا اله الا الله، انه خلق كل شيء، انه في مكيد، انه مخلوق السماوات والارض. اول حاجه مثلا صوت الكهف دعاء اهل الكهف إذ أول فيك يا الكهف فقال ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أبينا رشدا. إيه الاستجابة؟ فضربنا على آذان سيدنا. في كل إجابة إن أنا أنفق فالتعقيب على طول لأن يعني الإجابة غير متوقعة. واخد بالك؟ إجابة أنت أخذت أسباب معنوية أهي مش لازم تلاقي إجابة أسباب معنوية ودعاء وكذا وكذا وكذا بس صح ده خير بس المهم إن أنت في الآخر ده هو تاني وهو الحكيم وكده شو أنت الإيه؟ إن أنت مش لازم إن كده يجي كده. دخلوا الكهف، الكهف قوانين طبيعية، قوانين مادية بتاع الجسم بتاع الإفراز والإفراز بتاع الخلايا بتاع التحريك بتاع تغذية المخ تغذية الكلام ده كله لازم يتم تغذية. عبارة إيه؟ يوم يومين ربع الطعام تقعد كام يوم؟ بس ربع الطعام، وعي الماء كام يوم؟ عن الشرب كام يوم؟ كام ساعة؟ لا ربنا وقف كل قوانين مفيش لا أكل ولا شرب نايمين ما زي بقى ما انت بتتكلم في ايه بس مش دي مش بتاعتك انت ما انت في الغالب معناه انك انت طيب الاسباب. فحصل قعدوا 300 سنه بهذا الشكل اتخذت قوانين اسلاميه صحي كلهم في واحد بداوا عايزين ياكلوا بعتوا واحد يجيب اكل فقال له خد ادوا كل الاسباب الحيطه والحذر ولا يتلطف ولا يشرب معاه حدا في تميز معين كل خطبه على خطبه يعني بتقول ايه هيك اعثرنا عليه اعثرنا عثروا عليهم وكتبوا اليهم اعثر هو عايز يقول لك ايه بص قال كمان اعثرنا عليه يعني كانت ايه موضوع ايه يعني تأكيد هو يعني هو كده طبعا الصوره كل ما نقراها هنطلع منها كتير ندي ايه يعني لما حاجه في قصه صاحب الجنتين صاحب الجنتين خد معاه الاسباب الماديه معاه البوستير الكبير معاه ما اظن ان تبيد هذه ابدا لا اقول انا عندي 500 فدان وعربيتين وعندي فيلا هنا وشقه في الساحل وشقه في الجيم الساحل وعندي كذا اي حاجه عندي انا فلوس موجوده هنروح هنا نصير بره ويعمل كل حاجه معايا كل الاسباب القوه معايا هنا صاحبه قال له الحقيقه ما شاء الله يعني شاء والله قال لي شاء هذا والله ولا قوه الا بالله هي محور الصوره كلها خدع بالايه خدع بالاسباب فهو حيطه بيكمل ايه يحيط زمان عن ايه ربنا وقف هذه النتائج مش نتائج فاصبح صلك فيه على ما انفق فيها على الاسباب اسباب بعض الارض انفق اسباب ونبدا في النتائج يقول يا ليتني لم اشرك ربي احد هو شرك ليه شويه هو شرك ان هو تعلق بالاسباب تعلق بهذه الاشياء واخد بالك هتاتي قصه سيدنا موسى سيدنا موسى ما راح مع الصدق هو هنا موضوع الخطبه وزي ما قلنا كده الخطبه عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا واحد مثلا ما عندوش اولاد وزوجته ولا مش عارف زوجته بعد 15 سنة حملت وانجب ولد كبر بيلعب في الشارع جاب عربية وسط العيال ماشيين عيال بيلعبوا هو طول العربية خبطت جوه الوحش ومات يا رب اول يا رب احنا بقالنا 15 سنة مش بقى هو ده اللي هز من الذكور لا يا رب هو هي العربية دي عبارة عن خبز هو خبز بالظبط هو تشيل العربية يحط الخبز هو ربنا هو حته من هذا اقول لك ايه وعايز الخطر يا عباره عن الخطر خطر عن ايه احداث غير مالوفه غير منطقيه غير يعني ليه ليه يحصل تعبان يتعصب النهارده ليه ما اعرفش ايه كذا ليه نقطع دلوقتي النتائج بس تبقى يبقى مثلا في موضوع مثلا زي موضوع الايه موضوع الجدار طب يبنوا ليه طب ربنا ممكن يحفظ الكنز من غير الجدار عشان في اسباب خد من الاسباب برضه الاسباب هي من قدر الحفظ ولكن تتعلق بالله عز وجل. يجد النموذج الاخير نموذج ذو القرنين ده بقى النموذج بتاع الايه اللي بقى القرنين في الاسباب والتوكل. اتيناه من كل شيء سبب فاتبع سببا سبب توكل على الله. وزير السبب اول شيء فاتبع التوكل على الله. لذلك لما جه وبنى السد فايه فما يبنى زي ما السد قوي جدا ونحاسه وحديده وبتاع وما فيش ده قوي جدا قال له حاجة أول شيء هذا أحد مرد أنا هو ربنا ربنا اللي عمل الكلام ده المذهب الموضوع اللي أنا سأل له فيه نقطة يروحوا جدا إن إذا جاء واحد ربي مش هيقدر يعني ما هوش فلوس نفسك هو ده الحمد لله سد موجود بقى ولا إيه فيظل هيجي لك سد العالم موجود وخلاص إحنا موجود الفرد واخد بالك أنت المارش إيه ده فلان ده موجود هو ده يحمينا لو حد جه هنا فلان ده مش عارف حصل ايه ما هو بعض الناس يقول لك راسلنا مثلا اشتغل مثلا وبعمل كذا هم يقولوا انا شغال معاهم ونسيبهم وشغال معاهم ايه هم مثلا مش عارف دي حاجه اسمها لا اله الا فقط واخد بالك تاتي في نهايه الصوره هل انبئكم بالاخسرين اعمالا اخسرين هم ايه خسروا الاسباب خسروا النتائج شوف النتيجه يعني هو خسر الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا سعوا خد الاسباب لكن انا بقول لك ضمن يعني هذا يوضع دي جديد هو بيحتوى ان هم مخسرين صنع مشغلات ولهم شغال ورايح جاي في الشغل ورايح جاي وسهر طول الليل عشان يربي العيال وعشان ساب الدنيا ساب امر ربنا وساب كده وفوق ان هو كده يعني هيبقى مش كده وتذكر الصوره في النهايه ان هذا كله في الاخر كله كلمات ربي واحنا جبنا كل البحر بتوع الابصر هذا يبقى حبر للقلم اللي هيكتب فيه علم الله عز وجل ومقادير مقادير وتحليل الكون شوف انت بحر تبقى حبر بحر واحد بس تذكر على وجه الحبر تقعد ايه؟ لو مش عارف طبعا تحس ان انا ضفت انت كتير قوي قوي قوي قوي قوي شوف كل اللي انتوا صعبين هو مش معناها لا انت عقلك لا يتحمل هذا ازاي ازاي ربنا بيقدر عقلنا لا يسمح بهذا يتحمل هذا لكن نعرف هذا من خلال اطار ماشي يا احباب طيب يبقى بقى السؤال احنا قلنا بتاع المسيح الدجال ايه اول 10 ايات بتعرض من فتنة المسيح الدجال؟ ايه فتنة الدجال؟ هي اسقاط قانون السببية. الدجال هينزل نص قانون السببية صح؟ صح. ايه الدجال هيعمل ايه؟ واحد المطر ينزل المطر صح؟ قوانين السببية خلاص هو بفضل الله عز وجل ربنا ده مفيش هنا عشان يخرج يكمل الناس. فالناس تفصل والناس تعويض رفض عندها باللا شعور ان البيان تؤدي الى النتائج مش النتائج. فلما تجي واحد بلا شك شخص غير طبيعي غير عادي وبالتالي تعلق بيه وتؤمن بيه صح؟ هنا سوره الكهف كنت اقراها كل جمعه لما تحفظ الايه التاسعه من سوره الكهف هل حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب كانوا من اياتنا عجبا؟ ايه جواب السؤال ده؟ ايه عادي؟ ايه الكهف؟ ده كله تدريس الايه عادي طبعا. اشد من الايه الكهف هي خلق فين السيول المايه دي شوف مايه دي مايه سائله كده هو الانسان ماشي اتحرك وراح جاي واخد بالك وياكل ويعض ويضرب ويعمل مايه دي فاذا فاذا كان كده ايه الكهف والمسيح الدجال بس كده يبقى هذا المعنى يبقى على طول واضح جواك فانت عيش على طول في هذا المعنى ان الله عز وجل كل حرفه وكل قدره في الكون مستمر في كل شيء والله تعالى تعالى قادر يملك الاسباب وقادر وقادر قادر كل شيء هو عليه هيدوء القران مليء بهذه الحقيقه في كل الصور ولكن صوت الكلام صوت الملك هذه نقدر نقول ناخذ منه فصوت الكلام اكثر تحديدا صوت الملك في صلاه الجمعه صوت الملك عشان عقد العبوديه بينك وربنا الرب والعبد الغني الفقير الملك صوت الملك رداء عهد ايضا ان هو الرب وانت العبد وان لم يكن شيئا في الاشياء وهكذا فصوت الكهف لما تقراها هذه الحقيقه تستقر وتبدا تمارسها في الحياه تمارسها يبقى انت مش فزع مش قلقان راضي شاعر الامر يقول كلها بين الله عز وجل ما شاء الله وكذا اللي عبد عطلت اللي مش هيحصل ايه كل شيء تركز من اسباب كثيره ثم لاحظ نتائج خطر مش هينفع جت نتائج ضخمه بقت ضخمه يعني سبحان الله يا رب لك الحمد كنت بقول لله عز وجل لا شطاره ولا ذكاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا قدره ولا وهكذا فاحنا علشان نفعل هذا الكلام بصوره عمليه فاحنا عايزين اول حاجه بالنسبه لمساله القران انا عايز لما اقرا القران تعيش دلوقتي عيش هذا المعنى وسمعت هذا الكلام فتعيش مع القران عيش مع كده العبوديه والمحبه ليش مع التوكل على الله عز وجل عيش مع الموضوع من كل جوانبه اللي هو الاسباب ده هي الحياه الكامله ده هي هي نظام الكون والله هو حضرتك فدلنا به وان الاسباب لتؤدي الى نتائج الله خلق كل شيء وامثله على هذا كثيره جدا خد بقى كل اولا كل المعجزات سيدنا عيسى وكل الاشياء بقى كل كتير جدا سيدنا يوسف لك يعني ده امراض رهيبه الناس كانت بتسمعوها ده من كثر الحاجات اللي في جسمه ما كانتش تعرف منه خلصان خالص يعني في الطب ده يعني ربنا يقول ايه؟ ارفض برجلك اجري وبجري مش قوم حبه كده قوم ها اتحرك وامشي ها اتحرك القلب ارفض برجلك لا طبيعي ولا اتحرك هنا ولا ماشي ايش ولا ارفض برجلك ارفض برجلك يعني ايه ما فيش بقى ما تعديش بعد الكلام ده كله ايوه ما هو ده ما هو ده كل ربنا حط صوت القران ليه ولا ده كله ليه يعني استاذ ربنا بيسلينا ولا عشان مثلا القران يعني لا طبعا كل حاجه ليها وضعها كل حاجه هو ده كده عشان تعيش هذا الموضوع ازاي نفسك عايش في هذه الحقيقه فنحضر ايه حاجه انت مش كلام مثلا انك قاعد مبسوط دلوقتي لا في الحياه نفسها وفي بيتك مع اولادك وتعيش مع فعلا يديها اجابه عن لا اله الا الله وتبدا في برضه مع اولادك ومع زوجتك في الدعوه وفي البيت وفي الشغل وفي المدرسه كل مكان وفي المدرسه تجري بقى ثمار السعاده والرضا والطمانينه ورد الامر كله لله عز وجل وتكون القلب مع جريان الاحداث ومع الاخبار المؤلمه ومع تبدا النتائج بس هذا الكلام محتاج لايه؟ قلنا بيجيب الى خطاب يخاطب العقل فيقنعه بالعاطفه فيرسلها فينشا الايمان من خلال القران القران اعظم وسيله لانشاء هذا الامر من خلال ان هو مش كلام عليه فقط عقلي مادة تثقيف تثقيف معرفي لا كلام يحول المعرفة إلى إيمان من خلال مادة فكرة العاطفة من خلال تكريم القرآن تفسير القرآن يؤدي إلى استقرار المدلول دوت واستقرار المعنى دوت كل يوم كل يوم تقرأ القرآن ونفس المعاني تلك بدور نفس إقرأ باسم ربك وكذلك يا سيدنا لا الله الله الموضوع كله من أول قول لك هو تعظيم قدر الله بنفسك حتى يصبح الله حاضر معك بكل لحظة. هدف الموضوع كله في الآخر هدف القرآن الله معي الله ناظري الله بصري قاعد ماشي أو أتفتح الصدر الله الله الله الناس مش وانت وهكذا. فكلما أصبح الله حاضر معك بكل طفقة بكل حركة بكل كتمة كل أصلا تستحي هذا التقييد وقعت وقعت بسرعة يا رب وتسترضي وهكذا الاستقامة الحركة ممكن كان أخ من دول قاعد مرة مع واحد بيكلمه في التليفون هو ده تحت انا في الطريق ده بيجي واحد معايا الحمد لله كانت ايه يعني كنت قاعد معايا شغل وصول الصبح في التليفون بقول له انت انا غلط خلاص اهو انا فتح جنبك اهو جنبك ايه يا عم قاعد معايا اهو انت بتحركني طب ليه كده مش هو حاطط لي شايفني دلوقتي ربنا معانا دلوقتي شوف ربنا عاقبنا شوف كده كده فاول حاجه القران نعيش مع القران وكل ما امكث مع القران اكثر وابحث عن هذا الموضوع لماذا نتوكل على الله؟ وايه هي موضوع الاسباب؟ وايه موضوع النزول اللي احنا في النهارده نبحث عن القران؟ والمره الجايه اجيب معايا ايه اللي ضلت في القران؟ حاجه ثانيه هبدا امارس عبوديه التوكل. امارسها بقى عمل هبدا من الاول احاول ان انا يوميا قبل ما ابدا اي شغلانه ابدا استعين بالله. لان استعين بالله يا رب يا رب يسرها يا رب اذا ما سيطرش تسرها يا رب انا هروح فين يا رب اللي هيعملها لي يا رب غيرك مين اللي هيحل مثلي غيرك انت يا رب مين اللي هيعرفش ايه غيرك يا رب مين اللي هيزرع تقعد تكلم ربنا وتقعد ايه تزيح ربنا وتقعد يعني تستغفر ربنا تقعد تقعد يا رب وكل حاجه يا رب انا رايح دلوقتي مش فاضي يا رب طب لو كان هيجي اكلم اروح مين يا رب كذا يا رب يا رب يا رب وقعد ايه تستعين بالله في انجاح العمل وصاحبك وبشرك هتطلع على صاحب الطريق يقول يعني فنحاول قد ما نقدر اكون مثلا خمس مرات في اليوم 10 دقايق بتوع دي هيتخلوها هيتخلوها بإطلاق هيتخلوها عادي حتى تنفع دي تبدا في اليوم تمارس مشروع توكل على الله ممارسه تمارسها ودي حاجه في الموضوع بعد الفتره الاستراتيجيه كل عمل خلاص يعني في حاجه البيت يا اخوانا عايزين نحفظ الدعاء حافظين الدعاء من زمان قوي عايزين نمارس الدعاء ده عايزين نعيش الدعاء ده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك من اضل او ضل او اذل او ذل او اصبر او اصبر او اجل او اجل علي شوف انت الدعاء بقى المعاني اللي كامله ازاي امين اعمال بتخرج بارواره مش بتخرج بالفاظ اللي احنا بنقولها ارواره ففي ارواره مع ذلك ما عندهاش رضا حاجه فاحنا عايزين نعيش المعنى ده ان انت تقدر تعيش معنى رايح في اي مكان رايح اي حته نعيش بقى بفضل الله ما شاء فعل لو قال لي فعلت كذا لو قال لي مش عارف مكان تعيش يا مولانا وتعيش مع دي معاه نبدا نستعين بالله احنا عايزين نصل لمرحله في مرحله الان ليسال احدكم ربه وحاجتها كلها عايزين نوصل لدي مرحله طبعا دي في الاول محتاجين نتعلم الناس هو انا خمس مرات في اليوم نتابع نفسنا فيه خمس مرات في اليوم اخبارنا ايه هل فعلا يعني يعني قدرت اعمل كده دون استراتيجيا ولا صعوبه قال سيدنا انا كده موضوع القراءه دي كل يوم هذا هذا الموضوع كده قدام وشك على طول جبت حاطط وشك اهو وشك كل وشك اللهم لنا لا نتوكل على الله وخذ هدينا سبلنا ده هو اللي جابني هنا ازاي ان انا ما اتوكلش على ربنا وهو اختارني من وسط الناس الملايين اللي برضه كلها وسط انا واحد وصلت لك قلبي واخد بالك هتلاقيه صح في منتهى الجمال سيدنا موسى لما الدعويه لما بقى اللي فرعون بقى يذبح ويخطط وكذا وعلى فكره توكلوا من كنتم مؤمنين ده اللي قدامنا ده اللي قدامنا ان احنا فعلا دلوقتي اللي قدامنا ده اللي كل وقت هو الاستعانه لا استعين بالله اياك نستعين وكل شيء في نجاح الاسباب هو بيكون سبب واهي جدا صغير ربنا يكبره ويعظم نتائجه واهداف كثيره جدا لا يبالغ فيه. الحاجه الثالثه في الدعوه ايضا قبل ما نخش على الدعوه نتكلم في موضوع القران عايز برضو ايه نحرص على قراءه سورته كل يوم الجمعه. مهم جدا بقى دلوقتي مش حاجه اسمها نسيبها بقى خلاص عايزين بقى ايه ناكد على الموضوع ونوثقه ونراقبه شويه ونرنم بها ونعيش معاها ايه ده هذا ابو بندور. في الدعوه الدعوة طبعا اول حاجة ان انا اعيش هذا المعنى وان انا اوصله للناس اوصله لاخواني دي معاني دي معاني هذه المعاني دي معاني المحبة والمعاني دي نوصلها بلا شك نوصلها ليه دلوقتي في مشكلة في عندنا مشكلة تقسيم الاسباب اتصال الاسباب بقاش بقى غريب شوية عايزين نخلي ثلاث اسباب زي ما الاتصال مش جدار فاحنا مش عاوزين مش هنوقف حاجة في اتخاذ الاسباب هنزود بالتوكل والاستعانة احسن حاجه ان احنا راح دروشه بقى ونبقى مدروشين واحنا لا طبعا لا العكس واخد بالك ده احنا عاوزين ناخد كما نحن ونستعين بالله عز وجل في كل مره واحوالنا و يعني ايه نمارس هذا الموضوع مع الناس حاجه فيه مع اولادنا مع زوجاتنا زي مثال سيدنا يعقوب في سوره يوسف حاجه جميله جدا في مساله رب كله بالله عز وجل وكل يقول بالله عز وجل وسيدنا يوسف يعني كل القران كل نص القران ايه نماذج عمليه كل الرسل والانبياء نماذج عمليه للمتوكلين السنه مليئه بالتوعد من السنه ايضا غني بالالف يعني منهج كثير جدا للتوكل على الله الراجل اللي هو السلف الف دينار وراح مكان تاني وجه الوقت الوقت بتاع الجهاز فمش عارف يعمل ايه فراح حط نفسه في نص خشبه حطهم في وحطهم في البطن الحد يعمل كده هو او كل يوم يطلع في سفينه كنت بالك خد ايه اهو ويطلع بص على تبقى سفينه مش لاقي سفينه يعمل ايه جه الوقت بتاع الوفاء فراح قال يا رب يا رب انت يا رب تشهدني يا رب انا عايز اعمل دلوقتي يا رب اعمل ايه راح حتى فضل يكون يطلع عنده يطلع يبص ملاش حاجه لا خد بجاية قال لك هو دفى فيها اه ايه بتاعها لا دي وقع في قلبه دفى ده معاه التاني ما خدتش طرف تصدق الموضوع ده كده كان شد الموضوع يوصل هو قال هي مجيبه سيدنا زكريا لما قال له ذلك فبعدين قال لي يا رب ازاي فايه فقال لها بجمع قد ايه بقى مع سيدنا جاي بعتها معاه ومين برضه ايه راح رجع بلد اهو جاي مع سفينه يعني راح يدور يدي هنا دول خد فلوسك ايه؟ قال ما خدتش خلاص قال لك ايه؟ قال له خشبه قال له فشفت بقى يعني ايه شعور ساعتها وهكذا ايات كثيره وانت عندك قلت لك انا كل يوم ايات وكل يوم زي ما مثال التنوع الطعم وخبرك انت وهكذا نعيش مع هذا الموضوع في حياتنا زي ما انتوا بيحاربوا بعض بالحصنه السيوف حتى لو عايز اي مسيح حصنه دلوقتي في تواريخ من بعيد بيضربوه في قنابل وفي غيارات احيانا لهم ايه ده موضوع تكلم ايه يا جدعان ربنا الله الله ربي وربك الله ربي وربك ايوه كده كده والله هو تخوان هو كده كده والله فاكر الكلام ده زمان يعني كده كنت بقى كلام دروش ده ده كلام دروش زمان كان فيه رغيف كان فيه دلوقتي في حاجه اسمها تواريخ هو من عايز يضرب الصاروخ هنعمله ايه؟ اضرب الطياره نعمله ايه؟ ايوه ما احنا هناخد الكلام متاحه قدامنا المتاح قدامنا متاح قدامنا الشوم متاح قدامنا البندقيه متاح قدامنا الطياره خلاص المتاح قدامك ما تفكرش فيه متاح قدامك قال لك لا لا لا ده مش ده كلام مفيش ده كله مش هيشتغل يجيب ازاي يشتغل ده احنا شفنا كده في متاح قدامك يشتغل متاح قدامك كل حاجه موجوده كل حاجه ربع خد الربع بس الباقي مش مشتغل يا رب يا رب يا رب واخد بالك فانا هعيش مع هذه المساله الحجر وكل اه موجوده في ضروس الرؤوس والحجر كل ايوه كده دي مساله كده وبعدين انت تشتغل تشتغل في ايه بقى تلاقي نفسك تربط اطار الاحداث بهذه المساله يبقى انا دلوقتي فعلا الموضوع ده مهم جدا في بتاعه مهم جدا مع نفسي مهم جدا في علاقتي بالله مهم جدا في يعني مع اولادي كل الحياه ماشي يا اخوانا هي المساله في كده هو التحدي بتاعنا يا اخوانا شوف كده الكلام كل كده هذا القران كل اللي نازل من القران فاصبح التحدي بتاعنا هو ازاي نداوم على قراءه القران هتغفر كل ما اقترب كل ما اخذ فاحنا مش عايزين يعني مش عايزين الدنيا تاخدنا مش عايزين الحياه وبعدين طب وبعدين تخلي تمرها كده واحنا مره زي ده خلاص مصر احنا خلاص يعني خلاص احنا بنبقى شاطرين واخد بالك فايه فاحنا اغتنم خمسة قبل خمسة اغتنم وانت ايه اللي ينقصك ما انت ياما تقصرت اذا المشكله مش عامل كده المشكله مش في فيك كشخص المشكله في انك انت مش عارف تقعد القران وقت مفيش حد من الحاضرين اللي حضر عامل الاول والا هو اتاثر وعاش وقال معاني واتكلم اذا انت الحجر اصبحت قائمه عليه. ايه اللي يمنعك تكون زي ما كنت انت مش حد تاني؟ واخد بالك؟ اللي يمنعك طبعا بقى يعني صح في معركه مع الشيطان وفي كذا لكن طبعا هي ضعف الثقه في القران. الثقه في القران ضعيفه لازال ضعيف لازال معايا كل الثقه في القران ضعيفه. لازال اليقين بتاعنا على القران غير ان احنا اليقين على القران شوف الاول لما الطفل بيتولد اول كلمه بيسمعها الله الله الله كذا وايه والله كذا فيبدا يضرب عنده الصوره دي كلمه ويسمع القرآن ترانيم وكذا والناس تقعد تهز دماغها وتقول الله خير القرآن هو من عند الله خلاص دخل مخه ضعف داخله كلمة الله هو القرآن وتتوالى السنين ورمضان والميادين ويجي في والناس تتمايل ويجي في شيء حاجة بوانية والشغالة شغال كذا وشغل الأول القرآن شغل الغد فرسخ الناس اللي عنده أن القرآن هيك وأخطر شيء مع القرآن نحن نحفظ شوية نحن شوية عشان نغير الكلام ده محتاجين فترة طويلة فاحنا هنا بنسجل بقى عشان نوقع الرجال ولكن خد بالك لابد في الآخر إن أنت كنت في شغوه اللي عندك أنت وربنا يحفظك كلكم ضال اللي من هديته خلاص ماشي أنت ليك يا رب لا بس تهدوني عشان نظهر اللي عايزه مش عايز أنت لحظة يرجع الهواء ولا هو جاي لما هو يجي هو ده ثم خلاص ما عنده مشكلة فنفس الحكاية أنت دلوقتي تستهدوني أهدف فأنت لذلك هي قد يكون لها قصة رغبة قصة أنت عاوز مش عايز أنا عايز طبعا لا عايز يعني إيه يعني عايز يعني عايز عايز بحرق عايز بجد عايز بقوة عايز يعني يا رب يا رب يا رب واخد بالك هي مسألة في الإمداد على قدر الاستعداد والاستعداد على قدر الحاجة وكل هذه النقاط هي عبارة عن إدراج أو استشعار بحاجة القرآن يعني القرآن يعني أنت النهاردة خدنا طبق من أطباق القرآن وما جوب الله ما جوب خدنا طبق التوسع العيشة مع طوجة المحبة كنا فرحين جدا وسعداء في مليء ومهما لقمنا ومهما شغلنا احنا نشارك في طرف الترابيزة القرآن وما مش نهاية الترابيزة شابين اخرتها فيه فإذا انت بس اهم حاجة انك انت ما تقفش كلمة ترابيزة كل الناس يخلنا القرآن هو كان كله وانت تخش اذا خدت لك لقمة وفرحت الحمد لله وبعدين بكمل بقى الحكم ده كان فرحان انت هقول للناس كل خلاص انا كل خلاص انا كل وروح لهم تعالوا انت تخرجوا معايا هقول لك لو طبعا امال ايه فلذلك المساله محتاجه انك انت اوعى تسيب نفسك الموضوع هو انه كتاب عزيز يعني عزيز يعني ممكن يشد الناس حبي انت في الناس تطلب من جيبك اوعى تسيب كل يوم تعالى القران تعالى القران تشغلش تخلص تعالى القران زود احنا عاوزين نوصل يا اخويا اخويا اقول كلام بس يعني عايزين نقول بس يعني نقول يا اخويا عايزين نختم في شويه بس نختم بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها يعني ايه هدرس ساعتين في اليوم؟ او ساعتين في اليوم؟ مش اقبال على القرآن مثلا هو ده ينظر الحياة مثلا يكون ساعتين في اليوم مكتب كل 15 يوم يعني ياخد الدواء كل 15 يوم مرة الدواء كله واخد 15 يوم كل ده باخد كل شهر طيب كل اسبوعين كل اسبوعين كل اسبوعين تك تك تك تك شو فكرة كمان سنة سنتين عاملين ازاي؟ والمعاني عمالة تتولد عرفت دي بتجيب دي بتجيب دي افتح باب يدمغ 10 ابواب وبعدين خش ده دوت ده 10 ابواب خدت تعمل ايه خواصر ومواضيع مش عارف ايه مواضيع عماله تفتح في بعضها فتح فتح فتح فتح اهم حاجه تمسك بايه تمسك شيء تمسك الحق هزوح شويه شويه وبطل شويه كده ده همسك عشان انت تقعد تحل على القران تقعد هو في غلط مفيش نقص تقعد تعيط تقعد تمشي ايه مع اخر تقعد في اخر العالم فتقعد يومين ثلاثه ما تقراش ثاني تقعد ثاني بقى ما هو مش شيء الموضوع مش بسهوله لن يتجاوب كان هو كلام لم يسقط القرآن يوما واحدا ولما جاء الوقت التقييد اتاخر عليهم في مره قال لهم كنت كنتوا اقرا وردي فاتفرع علي حزب القران عايزين خلاص قال اصحاب الحديث من نام عن حزبه او نسيه ها فليقراه يا من بين يديه من ايد فجر حتى فجر الظهر من نام عن حزبه او نسيه فليقراه بين ايد فجر الظهر صح ولا غلط طيب ان انا احب ان انا ما بعرفش القران ما بعرفش القران يلا يلا صدق ما في حاجه بقى تقول لي بقى يوم بالليل في يوم تاني في حزب تاني اه بيقول زي اه الحزب يعني اربع تربع هو بتاع فاذا انت دلوقتي في حاجه اسمها يوم غير ما حتى فانا عايز اقول لك مهما ادعينا وقعدنا نحب ربنا ونخاف على ربنا ومهما قلنا كذا ومهما كذا وقعدنا نبكي ونعيط مش لازم نعمل القران لو قعدنا كل يوم لازم نعمل القران لازم انت وربنا احنا دورنا من احنا دورنا دلاله تنبه من الاخر انت انت وقلبك قلبك قلبك وقرا لابد ان يحدث الوصال بين قلبك والقران لازم نحن الوصال ادي القران ساعتين كل يوم ساعه ونص كل يوم لهذا اللي اتفقنا عليه ولو انت في خلال ست شهور ما حصلش التغير ده نقول انت عايش ساعه ونص كل يوم ساعتين كل ساعة في الورد وساعة في الصبر. نشوف اللي بقى مش الكلام ده كلام مضر كلام كده كتير وناس عاشت وناس زيكم وناس في كل مكان صافي معاك وشان محمد اخبار بيقول لك انت تنوع ايه الكتاب بحث كتاب الكتاب مش كتاب غناء ده شيء كانه اذا دخل القلب تغير الانسان واذا غير الانسان تغير العالم صح هو اللي هيغير كل يتغير دكتور يتغير ده يتغير وكل المحاولين ده وكل الدنيا عملها الفاشل بهذا الشكل فانت الان الفرصه التاريخيه امامك في لم نفعل اقعد على الباب كده انا سالم تنين الطبوب واخد رقم كلنا كلنا مش من احنا كلنا ناس اللي بتصوروا مهندس واللي كانوا مدرس يعني نسوي مواضيع احنا مش شايفين بطولات روح البلد كده فانت خد بالك انك انت يعني خد بالك من اللي بتصور هرجو من الموضوع يعني ناخد رقم كده الموضوع يعني ايه الاخر انت مستفيد ساعتين في اليوم مع القران تشمع التوكل تشمع المحبه تشمع الربوبيه تشمع دي مع انت هتلاقي ان القران كده حاجه جميله وقران جميل وانت مستفيد انت اكثر مستفيد من هذا الموضوع ماشي يا اخويا يعني طرح ان احنا عايزين نتعلم نستخدم جوانب البدايه ازاي من القران من اي ايات ناخدها وطبعنا جوانب البدايه كان ايه عشان نعرف ازاي نحفظ القران بطريقه ان احنا من خلال الجوانب البدايه فان شاء الله يعني نبدا ان شاء الله بدايه جديده واحد جديد مع الله عز وجل من خلال تعبير المشاعر لله عز وجل باستخدام الوسيله العظيمه اللي هي القران اقول قولي هذا واستغفر لكم سبحانه وتعالى محمد وعلى صحبه